بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا قد ابتدأنا بحديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: لما وقف الزبير يوم الجمل. والمقصود بيوم الجمل هي تلك الوقعة التي هي أول وقعة بين أهل الإسلام، وذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه اجتمع عليه أولئك البغاة في المدينة، واستغلوا انشغال الناس بموسم الحج، فجاءوا إلى المدينة وحصروه في داره وطلبوا منه أن ينزل عن الخلافة، فأبى رضي الله تعالى عنه، ليس طمعا في الخلافة، وإنما لئلا يكون ذلك سنة لمن بعده، أن كل قوم لم يكن لهم رغبة بأمير أنهم يحاصرونه ثم يطالبونه بأن يخلع نفسه، فتكون من السنن السيئة التي يكون مبتدأها من عثمان رضي الله تعالى عنه، فأبى ذلك وقال: لا أخلع قميصا قد ألبسنيه الله عز وجل. وهؤلاء البغاة هم قوم من الجهلة، ممن استهواهم صاحب الدسائس المشهورة وهو اليهودي عبد الله بن سبأ، فكان يطوف بين الأمصار ويكثر من قالة السوء والنجوى بالإثم والعدوان، فهو إذا جاء إلى أناس ألقى بينهم طرفا من كلامه وحبائله، فإن وجد إصغاء زادهم حتى يستميلهم بعد ذلك. فكان يتكلم في مثالب عثمان، وأن عثمان رضي الله تعالى عنه يغدق الأموال على قرابته، وأن عثمان رضي الله تعالى عنه فعل وفعل ولم يكن على سنة الشيخين، يعني أبا بكر وعمر، ومتى كان عبد الله بن سبأ اليهودي يريد سنة الشيخين؟ وأعدى الناس إليه هم أبو بكر وعمر، ولكنه هكذا زين لهم. فكان يطوف بالأمصار، فمن الأمصار مثل أهل الشام من رفضوه رفضا تاما وطردوه، ومنهم من قبل منه بعض الشيء، ومنهم من استمالهم، فوافقه نفر من أهل مصر وغيرهم، فجاءوا إلى عثمان رضي الله عنه وليس فيهم صحابي واحد، ليس فيهم صحابي واحد، وإنما هم قوم من الجهلة ممن فيهم هوى، قد دلس عليهم هذا اليهودي ولبس عليهم حتى استمالهم، فجاءوا واجتمعوا على عثمان رضي الله عنه وحاصروه. ولما طولبوا أن يبينوا عما عابوه عليه ذكروا جملة من الأمور، فأجاب عنها عثمان رضي الله تعالى عنه جميعا بإجابات شافية، وبين لهم أن المال الذي وصل إلى قرابته أنه منه، أنه من أمواله الخاصة، وكان عثمان رضي الله عنه قبل أن يلي الخلافة كان من أغنياء المسلمين، ونعرف أنه جهز جيش العسرة، وقف 3 مرات حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الصدقة ويقول: من يجهز جيش العسرة؟ فقام عثمان رضي الله عنه قال: علي 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها، ثم قام الثانية وقال ذلك، ثم الثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على عثمان، أو ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه، وقال فيه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وكان رضي الله عنه صواما قواما عابدا، وقف خلف المقام، ثبت بإسناد صحيح خلف المقام، فصلى القرآن بركعة واحدة في أيام خلافته. وقد قال فيه حسان بن ثابت رضي الله عنه: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. ف هؤلاء النفر أجابهم عثمان رضي الله عنه عن مثل هذه الأمور، ورد عليهم ردا شافيا، ثم بعد ذلك بعثهم إلى أمصارهم. فلما ساروا وإذا بخطاب يزور على عثمان رضي الله عنه، ويزور عليه ختم عثمان، يمشي به راكب يحاذيهم حتى دخلهم منه ريبة. فلما أخذوه فوجدوا معه كتابا موجه إلى أمراء تلك الأمصار أن هؤلاء إذا وصلوا إليك فاضرب أعناقهم، ولم يكتبه عثمان رضي الله عنه، وإنما زور عليه. فرجعوا إلى المدينة وحاصروه وطلبوا منه أن ينزل عن الخلافة فأبى، ثم بعد ذلك تسوروا عليه داره، ثم ضربوه بالسيف رضي الله عنه، وجاءت زوجته نائلة تدفع عنه فأصابوا كفها وقالوا كلاما في غاية القبح في حقها، فقتلوه رضي الله عنه، وجرى دمه على المصحف، كان يقرأ في المصحف. وجاءه شباب الصحابة قبل ذلك كعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمثال هؤلاء ممن كانوا في المدينة، وأرادوا أن يدفعوا عنه وأن يموتوا دونه، فحرج عليهم وأبى ذلك وقال لا يراق دم امرئ مسلم بسببي، إن كان لي عليكم طاعة فارجعوا. فأبى أن يدافع عنه أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يدل على كمال زهده وكمال ورعه وكمال بعده عن الدنيا ومحبتها ومظاهرها. وقد قال رضي الله تعالى عنه، ذكر لهم بأنه قد طال عليهم مكثه لأنه ولي الخلافة مدة طويلة، وعمر رضي الله عنه تجاوز 80، فذكر أنه أن المسألة ليست مجرد هذه الأشياء التي تقولوها وانتقدوها، وإنما هم استطالوا واستثقلوا بقاءه بين أظهرهم. فالحاصل أن عثمان رضي الله عنه قتل والناس في الحج، فبلغهم الخبر. وهذا هو الجواب عن سؤال يرد، أين الناس، أين الجيوش، أين هؤلاء الذين ذهبوا إلى العراق يطالبون بدم عثمان، أين هم ما دافعوا عنه؟ هؤلاء كانوا في الحج، كانوا في مكة، والذين كانوا في المدينة هم قلة من شباب الصحابة رضي الله عنهم، وأبى عثمان أن يدافع عنه. فبلغ الخبر الناس وهم في مكة، ثم بعد ذلك بويع لعلي رضي الله تعالى عنه، وسار إلى بويع له، وكان يتوارى من الناس، ما كان يريد البيعة لنفسه رضي الله عنه. ولما بويع له بالخلافة سار إلى العراق، ثم جاء نفر إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وكلموها في أن تذهب معهم إلى العراق للصلح بين الناس والمطالبة بدم عثمان رضي الله تعالى عنه من أولئك الذين قتلوه، لأنهم انضموا إلى معسكر علي رضي الله تعالى عنه. فذهبت عائشة رضي الله تعالى عنها على جمل كبير ضخم يقال له عسكر، قد اشتراه يعلى ابن أمية بنحو 1000 دينار، بنحو 1000 دينار. فساروا إلى العراق وجاءوا يطالبون بهؤلاء القتلة أن يسلموا، وكان معهم مع الذين ساروا إلى العراق مع عائشة رضي الله عنها الطلحة والزبير، وكان معهم خلق كثير. فعلي رضي الله تعالى عنه كان من سياسته أن يستمهل الناس، ثم إذا استتب له الأمر وهدأت الفتنة أن يأخذ هؤلاء الذين دخلوا في عسكره ثم يقيم حكم الله عز وجل عليهم. وكان هؤلاء يطالبون بتسليمهم. وكان وليه، ولي عثمان رضي الله تعالى عنه، معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله عز وجل يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فالحاصل أنهم كانوا يريدون تسليم هؤلاء الناس، ثم بعد ذلك تشاوروا وتآمروا وحصل بينهم اتفاق، فذهب كل فريق إلى عسكره، ولكن أصحاب الفتنة دخلوا في الفريقين ليلا وتراشقوا، ثم بعد ذلك ثارت الحرب، وقعت الجمل، وكان أولئك الذين وكان ذلك الجمل يحيط به عسكر أهل الشام، ومن جاءوا مع عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنسائه: أيكن تنبح عليها كلاب الحوأب. ولما كانت عائشة في طريقها رضي الله عنها، وإذا هي تمر بماء وينبح عليها كلاب، فقالت: أي أرض هذه؟ قالوا: الحوأب. فبكت رضي الله تعالى عنها وتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ذهبت للصلح بين الناس، ما ذهبوا للقتال، ولكنها الفتن إذا وقعت. الزبير بن العوام رضي الله عنه قال له علي رضي الله عنه: أما تذكر، طبعا طلحة والزبير كانوا قد بايعوا عليا رضي الله عنه، لكن جاءوا يطالبون بدم عثمان، فقال له علي رضي الله عنه: ألم تسمع أو ألا تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: تقاتل عليا وأنت ظالم له؟ فذهب الزبير رضي الله عنه راجعا إلى المدينة، تذكر هذه الكلمة ورجع إلى المدينة، حتى وصل إلى جنوب العراق، وذلك في وادي السباع، ناحية المعروفة الآن قريبا من منطقة الزبير، نعم قريبا من البصرة. فجاءه ابن جرموز التميمي فقتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجاءوا، وطلحة رضي الله عنه ضرب في ركبته فجعل ينزف حتى سار مسافة، ثم دخل مكانا أو بيتا خربا أو نحو ذلك، ثم توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه من كبار الصحابة، من العشرة المبشرين بالجنة، طلحة والزبير أمثال هؤلاء. والحاصل أن الجمل الذي كانت عليه عائشة رضي الله عنه عقر، وسقط الجمل وانهزم الجيش وتفرقوا، وقتل منهم مقتلة عظيمة جدا، وهو مصداق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في وقوع المقتلة بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلح سيكون على يد الحسن، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أولى الطائفتين بالحق هم، أو قال بأن ويح ابن سمية يعني عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية. وكان في عسكر علي رضي الله عنه، وكان من أكثر المتحمسين لنصرة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى إنه كان يأتي إلى الكوفة ويأتي إلى البصرة ويخطب في الناس ويحرضهم على نصرة علي رضي الله تعالى عنه، وينكر على الذين تباطؤوا كأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، ويقول له أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه: ما عبت عليك شيئا يا عمار منذ أسلمت إلا إسراعك في هذا الأمر. فيقول عمار: وما عبت عليك شيئا منذ أسلمت إلا إبطاءك عن هذا الأمر. انظروا هذا كيف ينظر إلى. واعتزل نفر من الصحابة رضي الله عنهم كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع وخلق من هؤلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، اعتزلوا الناس، وبعضهم ذهب إلى البادية كالربذة وغيرها، وبقوا هناك حتى تنجلي الفتنة، وبعضهم لزموا الأمصار وكانوا لا يشاركون الناس في قليل ولا كثير. فالحاصل أن جيش الشام انهزموا، وقتل من قتل، وعائشة رضي الله عنها أكرمها علي رضي الله عنه غاية الإكرام، ثم قال لها، عاتبها على مجيئها وقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ووقف علي رضي الله عنه وقال: أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، نعم فهذه فتن وقعت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا الزبير رضي الله عنه واقف في يوم الجمل ويقول لابنه عبد الله، خرج للصلح بين الناس، وخرج أبناؤهم معهم برا بآبائهم، يعني ابن الزبير قلنا لكم كم كان يصوم وكم كان يقوم الليل وخرج، ولو الواحد منا أطرف واحد كان يقول والله لو أنا ما أخرج ولا أشترك في هذا، بينما نحن نشترك في أدنى من هذا، إما بألسنتنا وإما بأيدينا. فالحاصل أن هؤلاء عباد كبار مثل ابن الزبير. عبد الله بن عمرو بن العاص من عباد الصحابة اللي كان يقوم طول الليل ويصوم طول السنة، واشتكاه أبوه لما زوجه امرأة من أشراف قريش، فسألها أبوه بعد أسبوع قالت نعم الرجل لم يطأ لنا فراش ولم يكشف لنا ستر، من يفعل هذا؟ يصوم النهار ويقوم الليل ويخرج. فقال فيه علي رضي الله عنه إنما أخرجه أو بره بأبيه ونحو ذلك، خرج برا بأبيه. ومحمد بن طلحة السجاد كان يحمل الراية، وإذا قابله أحد قال ناشدتك حاميم، حتى جاءه رجل وقال يناشدني حاميم والرمح شاجر، هل لا تلر حاميم قبل تقدمي؟ وطعنه بالرمح حتى قتله، خر صريعا رضي الله عنه، الملقب بالسجاد محمد بن طلحة العابد ريحانة الزمان، يقال له السجاد، يحمل الراية ويقتل. هذه فتن، ويبين بها هذا القدر الذي ذكرته وشبهه، ولكن لا يتكلم أحد فيما جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم على سبيل النقيصة أو الوقيعة فيهم أو الذم أو ما يشعر بذلك أو ما يحرك النفوس، كما فعل بعضهم حينما يتكلم على هذه الفتن وهو لا يحسن، ثم بعد ذلك يسمعها بعض العامة ويقولون أثر الصحابة يتهاوشون على الملك. هذه النتيجة بعد ما سمعوا سلسلة هذه الدروس والأشرطة التي قدمها هذا الإنسان. هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. ولابد من السلامة، سلامة قلوب أهل السنة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم في غاية النزاهة والعبادة والتقوى لله تبارك وتعالى وإرادة ما عند الله عز وجل. فالله عز وجل ذكر المهاجرين، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، وزكاهم وقال يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وذكر الأنصار رضي الله عنهم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، مما أوتيه المهاجرون دونهم، ما أوتيه المهاجرين دونهم من الفيء الذي كان في النضير مثلا، حيث قسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين دون الأنصار. وقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقد قال الإمام مالك رحمه الله جماعة من السلف بأن من لم يكن كذلك فلا حظ له في الفيء. ولما سمع ابن عمر وكذلك أيضا طائفة من السلف كانوا إذا سمعوا رجلا يقع بأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نشهد أنك لست يعني من المهاجرين، الفقراء المهاجرين لذكرهم أولا، وقال الله والذين تبوأوا الدار أنت لست منهم، وما بقي إلا الثالثة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهؤلاء الثلاث، الطوائف الثلاث، هم الذين يعطون من الفيء، نعم، وهم الذين أثنى الله عز وجل عليهم. ومن وقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا حظ له في الفيء ولا حظ له في شيء من هذا الثناء، ولا يدخل في هذه الطوائف الثلاث. هذا وللحديث بقايا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.